جائے قدیم ذرات من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو جل على سورة النوم لوصف أفضل الله لا تعرفها والله لو ماء الأول بجمعه كان لجاد الوصف أحمد ما كفى والله لو طلب الزمان من البداية إلى نهاية ظل يخطب ما كفى والله لو قدر النبي تفجرت أنواره من كفر ولا وكفى تكفيه رؤيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا يكفيه أن البدر يختم نوره لكن نور محمد لن يختم اللهم صل وسلم عليك سيدي يا رسول الله إخوة الإيمان والإسلام عود طيب مبارك بآيات الله البينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ الحجاج الهنداوي القارئ بأهل الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المحافظ أهل مكتب مركز مكرابة المحافظة في أكتوبر ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

سلام Oh! you

رب هذا Oh,

يسألون الإمام علي عيدر الزهري في الدنيا قال النفس تشكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الذي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر طاب بعضها وهكذا يقول الإمام الإسلام عشنا وإياكم في رحاب التلاوة القرآن والمباركة تلا علينا تاريخهم العالم القرآني الرجاعي فضيلة القارئ الشيخ الحجاج الهداوي القارئ بأحد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بأرمس مركز البابا محافظة دكتور نقلنا لهم ألحظة الإذاعة الإستشارة مرة أربعية ومخازن الفراشة الأخرى وقصر ضيافة المتقبل في جامعة الحاج الجمهورية والإخوان الفرجية المجازة ذلك الحمد محمد جناوي وأولاده المقيم جناوي أي شكر الله تعالى جميعا